ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى باب الإحرام في أثناء كلامه عن أحكام الحج. يقول: تعريفه هو نية أحد النسكين الحج أو العمرة أو نيتهما معا، وهو ركن لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فتعريف الإحرام أنه نية الحج أو نية العمرة أو نية الحج والعمرة جميعا، هذا هو الإحرام. الإنسان ينوي بقلبه الحج أو ينوي بقلبه يعني الدخول في العمرة، أو ينوي بقلبه الدخول في الحج والعمرة جميعا، يعني نية الدخول في الحج أو الدخول في العمرة أو الدخول في الحج والعمرة جميعا. فهذا هو الإحرام، وهو ركن من أركان الحج، وركن العبادة هو الجزء الذي لا تصح، يعني ركن العبادة هو جزء من العبادة لا تصح العبادة بدونه. فعندما نقول أن الإحرام ركن من الحج، مثلما نقول أن الركوع ركن من أركان الصلاة أو السجود ركن من أركان الصلاة، فالركوع فالإحرام جزء من أجزاء الحج، لا يتم الحج إلا به ولا يصح إلا به. والدليل على هذا قول الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إخلاص هو هذه النية القلبية، نية التقرب بهذه العبادة إلى الله سبحانه وتعالى. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني يمكن أن يعمل شخصان نفس العمل، لكن أحدهما ينوي شيئا والآخر ينوي شيئا آخر، وكل واحد يحاسب على نيته. ربما يكون أحدهما ينوي التقرب إلى الله فيقبل منه، والآخر ينوي الرياء والسمعة وأن يمدحه الناس فلا يقبل منه. ربما شخص مثلا ينوي الفريضة، شخص ينوي التطوع، وهكذا. قال: وقد سبق الكلام على حقيقة النية وأن محلها القلب. النية محلها القلب. قال الكمال بن الهمام، هذا أحد فقهاء الأحناف رحمه الله، يقول: ولم نعلم الرواة لنسكه صلى الله عليه وسلم، روى واحد منهم أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول: نويت العمرة أو نويت الحج. يقول: ما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نويت العمرة أو نويت الحج، يعني بهذا اللفظ، ولكن ثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه جبريل عليه السلام وقال له: إيه، قل عمرة في حجة أو قل. فيعني مما يشرع في الحج والعمرة خاصة دون بقية العبادات أن الإنسان يصرح يعني بالنسك الذي أراده، ويصرح بكونه أراد يعني نفسه أو أراد الحج عن غيره أو العمرة عن غيره. فليس يعني ليس هذا من باب يعني التلفظ بالنية، ولكن يعني هذا عبارة عن لفظ مشروع، مثل ما شرع مثلا في الصلاة تكبيرة الإحرام وكذا، كذلك شرع في الحج أن الإنسان يتلفظ بكونه أراد الحج فقط أو أراد العمرة فقط أو أراد الحج والعمرة جميعا، فيقول مثلا: لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بحجة، أو لبيك اللهم بحجة وعمرة مثلا. أو إذا كان يحج عن شخص آخر يقول: لبيك اللهم بحجة عن فلان، فقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، لبيك اللهم عن شبرمة، وكان هذا الشخص يحج عن شخص آخر اسمه شبرمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه عندما قال له لماذا تتلفظ بالنية أو اجعل هذا في قلبي، وإنما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: إذا قال إيه؟ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده أن يحج عن نفسه أولا، أو ويجعل هذه الحجة عن نفسه ثم يحج عن شبرمة هذا في سنة أخرى. طيب، قال: آدابه، آداب الإحرام. قال: للإحرام آداب ينبغي مراعاتها، نذكرها فيما يلي. أولا: النظافة، وتتحقق بتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والوضوء أو الاغتسال وهو أفضل، وتسريح اللحية وشعر الرأس. وطبعا هذه الأمور يعني ليس بالضرورة أنها تفعل يعني في الميقات أو مكان الإحرام بالذات، وإنما يمكن يعني ما عدا طبعا موضوع الاغتسال وكذا، هذا يكون يعني عندما يصل إلى الميقات. لكن بالنسبة لمسألة نتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر وكذا، يعني إذا كان الإنسان يريد أن يحج أو يعتمر فيفعل هذه الأشياء في بيته، يعني قبل أن يخرج من بيته ويستعد للسفر وكذا، يكون متهيئا لهذا، بحيث إذا وصل إلى الميقات، طبعا على حسب نوع وسيلة المواصلات، يعني إذا كان مسافر بالبر ويصل إلى مكان الميقات وكذا، هناك مكان الميقات مهيأ، يكون فيه مسجد كبير ومهيأ فيه أماكن للاغتسال وكذا، فيغتسل هناك ويلبس ملابس الإحرام، ومكان مكان معد لتغيير الملابس والاغتسال وكذا، والجو يساعد، الجو هناك يكون يعني حارة، الحرارة في العادة تكون كبيرة وشديدة وكذا، ويصلي ركع، يعني إذا حضر وقت صلاة يعني لا يصلي ركعتين خصيصة لأجل الإحرام، ولكن إذا جاء وقت الصلاة يصلي في مسجد الميقات ويحرم بعد الصلاة ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة. رواه البزار والدارقطني والحاكم وصححه. من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عندما وصل إلى مسجد إلى مكان الميقات، يعني مكان الإحرام، اغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد الإحرام، واغتسل مرة أخرى عندما وصل إلى حدود مكة وأراد دخول مكة. لكن طبعا هذا كما ذكرنا يعني مسألة الاغتسال وكذا قد تتيسر لحجاج البر أو المعتمرين بالبر، وليس أيضا في كل الأحيان، يعني طبعا أحيانا يكون المكان مزدحما ولا يتيسر له هذا، فالاغتسال هو من السنن، يعني إذا فعله فلا بأس، وإذا لم يفعله فلا بأس أيضا. يعني بعض الناس يتحرج يعني إذا لم يتوضأ أو يغتسل قبل الإحرام أو يسأل عن صحة إحرام أو كذا، فالبعض هذا من السنن، إذا تيسر له أن يفعله فخير وبركة، إذا لم يتيسر فإحرامه صحيح، يعني بس يتجرد من صيامه ويلبس ملابس الإحرام وينوي العمرة أو الحج ويكفيه يعني. وطبعا في الطائرات وكذا يعني لا يتيسر طبعا أن يغتسل الإنسان أو كذا، فكما ذكرنا يكفي أن يلبس ملابس الإحرام وينوي الإحرام ويكفيه يعني. قالوا: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تغتسل الحائض وتغتسل النفساء، يعني إذا وصلت إلى مكان الميقات أو مسجد الميقات فإنه يسن للحائض والنفساء أن تغتسل، رغم أن دم الحيض يعني لم يتوقف. وذكرنا من قبل يعني أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت نفساء، يعني وضعت طفلها محمد ابن أبي بكر، وكانت يعني لا تزال في مدة النفاس، وضعته عندما وصلت إلى الميقات، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتواصل الحج. طبعا النفساء يعني أثناء مدة النفاس أو الحائض أثناء مدة الحيض. هذا الغسل ليس بنية التطهر من الحيض أو التطهر من النفاس. الحيض لا يزال يعني لسه مدته لا تزال سريعا. مثلا مرأة يعني لو كان عادتها مثلا أنها تحيض 6 أيام أو 7 أيام فمثلا وصلت إلى الميقات وهي في اليوم الأول أو الثاني من أيام الحيض ولسه يعني باقي أيام الدورة وكذا، فيسن لها أن تغتسل أيضا رغم أنها يعني هذا الغسل لا يفيدها في الطهارة من الحيض لأن الحيض مستمر بها لم ينتهي بعد، ولكن هذا الغسل يكون بنية الإحرام بنية الإحرام. طيب الأدب الثاني من أدب الإحرام التجرد من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الإحرام وهما رداء يلف النصف الأعلى من البدن دون الرأس وإزار يلف به النصف الأسفل منه. يتجرد من الثياب المخيطة، ومقصود بالمخيطة اللي هي المفصلة على قدر أعضاء الجسم مثل القميص البنطلون يعني البدلة كذا أي ثوب يعني مفصل الجورب الثياب المفصلة على قدر أعضاء الجسم هذه يعني يخلعها ويلبس فقط ثوبين يلفان كل ثوب منهما عبارة عن قطعة قماش يلفها على أحدهما على النصف الأسفل من البدن ويسمى الإزار والآخر على النصف الأعلى من البدن ويسمى الرداء. وقالوا الحكمة في لبس الإزار والرداء أنها تذكير بيوم البعث وتذكير بالكفن، يعني ثوبين كده يشبهان الكفن فيتذكر الإنسان يعني بهما الموت و الموقف نفسه يعني عندما يقف الحجاج بعرفة في هذه الثياب البيض كأنهم يعني موتى في الأكفان يعني كأنهم بعثوا ليوم الحساب يعني كأنهم يعني خرجوا للحساب والجزاء. فالوقوف بعرفة يذكر بيوم القيامة ولبس لباس الإحرام يذكر بالموت والبعث واليوم الآخر. قال وينبغي أن يكون أبيضين فإن الأبيض أحب الثياب إلى الله تعالى، فإن الأبيض أحب الثياب إلى الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أحب ثيابكم إلى الله البياض، وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم البياض، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الثياب البيضاء صلى الله عليه وسلم، فيفضل أن يكون الإزار والرداء أبيضين. طبعا هذا في حق الرجل يستحب له أن يلبس اللباس الأبيض، أما المرأة فتلبس أي الألوان يعني شاءت، لكن طبعا في حدود يعني أحكام الحجاب الشرعي أنها لا تلبس يعني ثيابا لافتة للنظر أو كذا، وإنما ملابس يعني عادية بأي لون شاءت، يعني لا يستحب لها البياض وإنما هو مستحب في حق الرجال. وبالنسبة للبس المرأة للثياب البيضاء فهذا يعني متوقف على أعراف البلد يعني التي هي فيها. بعض البلاد مثل يعني بلاد الخليج وكذا عادتهم يعني أن الثياب البيضاء هذه ثياب الرجال وأن النساء يلبسن الثياب السوداء يعني غالبا وكذا، فلذلك يعني بعض العلماء هناك يعني يفتي أن لبس المرأة للثياب البيضاء يعتبر من التشبه بالرجال إذا المرأة خرجت لبس يعني عباءة بيضاء أو فستان أبيض أو كذا أو طرحة بيضاء أو كذا أنها إيه يعتبر هذا التشبه عند الرجال أساس يعني رجعنا كان بصوص ثياب البيضاء والغتر البيضاء وكذا، لكن هذا مسألة التشبه يعني بتشبه المرأة بالرجل أو نحو ذلك هذه مما يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن حسب يعني عرف المكان. يعني في هذا المكان يعني عرف الرجال أنهم يلبسون هذه الثياب والنساء لا يلبسنها، لكن في بلاد أخرى مثل ممكن يعني بلاد شرق آسيا كده في إندونيسيا وماليزيا ونحوها وحتى في المغرب أيضا في المغرب العربي النساء يلبسن البياض يعني بكثرة، يعني يلبسن عباءات بيضاء ويغطين رؤوسهم بطرح بيضاء وكذا، حتى مسألة الطرح البيضاء منتشرة كثير حتى من البلاد العربية. فالمقصود أن مسألة لبس البياض يختلف يعني يكون تشبه بالرجال أو ليس تشبه بالرجال، هذا على حسب عرف البلد الذي هم فيها. فإذا كان عرف البلد يعني خصص هذا اللباس للرجال لا تلبسه النساء، وإذا كان يعني في عرف البلد أن هذا اللباس يلبسه النساء والرجال، هناك ألوان مشتركة بين الرجال والنساء، يعني مثلا اللون الأسود واللون البني واللون كذا يلبسه الرجال ويلبسه النساء، الألوان المشتركة لا بأس بها، ليس هذا من باب التشبه حينئذ. فإذا كان يعني المرأة في بلد الرجال والنساء كلاهما يعني يلبسون البياض وليس فيه، فلا يعتبر فيه التشبه في هذه الحالة ويكون يعني مسموحا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، الحديث يعني إلى آخر الحديث رواه البخاري. فإذا هنا من أدب الإحرام، خلاصة أن من أدب الإحرام كما ذكرنا أن يتجرد الإنسان من الثياب المخيطة يعني المفصلة على قدر أعضاء البدن، ويلبس إزارا ورداء، ويسن أن يكون أبيضين بالنسبة للرجل. أما المرأة فإحرامها، المرأة طبعا إحرامها في الوجه والكفين فقط، وأما بقية البدن فتستره بالحجاب يعني المشروع. وكلمة آداب يعني هنا يقول آداب الإحرام، الآداب يعني منها آداب واجبة وآداب مستحبة، الآداب منها آداب واجبة وآداب مستحبة. فكون الإنسان يتجرد من الثياب المخيطة ويلبس يعني ثيابا غير مخيطة، هذا في حد ذاته هذا من الواجبات ومن وفي المقابل من محظورات الإحرام الإنسان يلبس المخيط. لكن كون الثياب غير المخيطة، كونها إزارا ورداء وكونها ثيابا بيضاء، هذا من المستحبات. يعني ممكن بدل الإزار والرداء مثلا يلبس ثوب واحد يلفه، يجيب قماشة كبيرة كذا ويلفها على بدنه فتصلح يعني، لكن السنة أنه يكون قطعتين إزار ورداء. فإذا يعني آداب الإحرام منها آداب واجبة وآداب مستحبة. أيضا هنا تنبيه بخصوص مسألة لبس المخيط، بعض الناس يفهم خطأ أن المقصود بالمخيط أي ثوب فيه خياطة أو فيه خيط أو كذا، تجد بعض الناس يمكن يدقق مثلا في النعل إذا كان مثلا متخيط فلا يلبسه، أو مثلا نوع الرداء مثلا أو كذا، أحيانا بعض القماش يكون طرفها مثلا متخيط، وفي الحقيقة هذا فهم خاطئ. فليس المقصود بلبس المخيط الذي ينهى عنه الفقهاء، ليس المقصود لبس المخيط الذي ينهى عن الفقهاء، ليس المقصود بأي ثياب فيها خياطة، وإنما المقصود الثياب المفصلة على قدر أعضاء البدن. يعني حتى مسألة كلمة لبس المخيط هي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شو دايما يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني فصيح لا يحتمل هذه الإشكالات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن لبس المخيط، وإنما نهى عن لبس الإيقل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صرح بكلمة يعني المخيط، وإنما حدد الثياب المفصلة على قدر الأعضاء ونهى عنها، لا يلبس المحرم العمامة ولا القميص ولا السراويل ولا الخفاف، فنهى عن ثياب يعني بعينها. فالفقهاء يعني عبروا عن ذلك بلبس المخيط، يقصدون الملابس المفصلة على قدر أعضاء الجسم، ما يلبس قميصا أو بنطلونا أو أفطان أو ثوب أو كذا، فهذا هو المقصود. لكن لا مانع إذا كان الإنسان يلبس إزارا عبارة عن قطعة قماش يلفها عليه، والإزار هذا طرفه متني ومتخيط، يعني الطرف مثلا كذا متني وعليه خياطة دائرة مثلا حوله، لكن هو في النهاية ليس له يعني أكمام ولا له كذا، وإنما مجرد شيء يضعه عليه ويلفه على بدنه فلا بأس. حتى يعني أن العلماء يقولون مثلا إذا الإنسان لم يتوفر له إزار، ممكن تجيب مثلا أفطان أو ثوب هو في الحقيقة مخيط بس أنت مش هتلبسه كأفطار، تلفه على بدنك، تحطه على كتفك كده وتلفه عليك يعني بدون ما تدخل يدك في الأكمام ورأسك في المكان المخصص. ففي هذه الحالة يصبح القفطان هذا أو الثوب يعتبر إيه؟ رداء في هذه الحالة، أو من نوع المخيط كله فيه، بس المهم أنك لم تلبسه كاللبس المعتاد وإنما استعملته كأنه عبارة عن قطعة قماش، فلا يضر في هذه الحالة يعني فيه من الخياطة وكذا. نفس الشيء النعال المسموح للبسها في الحج والعمرة اللي هي التي تسمى الشبشب يعني أكرمكم الله وكذا، وأي حاجة يعني تكون إيه تحت الكعبين، أي حاجة تكون تحت الكعبين، ولا يضر في هذه الحالة إنه يكون مثلا مش ضروري يعني بعض الناس مثلا إيه ما يلبس إلا اللي هو النوع البلاستيك اللي هو النوع الرخيص هذا البلاستيك هذا الذي يستعمل أحيانا في الحمامات أكرمكم الله وكذا، فما يلبس إلا هذا النوع فقط يعني عشان إنه إيه من فوس أي خيوط أو كذا، وهذا ليس بالصحيح يعني ممكن إنك تستعمل أي نوع من أنواع الشباشب هذه مثلا جلد ولا كذا ممكن يكون مريح لك من الحج حتى في يعني مشي كثير وكذا، وليس مطلوبا الإنسان يعني يشق على نفسه مثلا بنعل يعني يرهقه أو يشق عليه لبسه أو كذا، ممكن تختار يعني أي نوع من الشباشب وكذا، ممكن يكون جلد أو في خياطة في جوانبه أو كذا لا يضر هذا. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح بلبس النعال ونهى عن لبس الخفاف، ما قال يعني النعل مخيط ونبي المخيط، هو نهى عن الخف، الخف اللي هو بيكون إيه زي الشراب ولكن من الجلد يعني، هذا الخف يعني الخف هذا بيكون يعني واصل يعني فوق الكعبين، فنهى عن الخفاف وأذن في لبس النعال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سابقا يعني كان في عمراته السابقة كان يقول صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ثم إنه في حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم سمح بلبس الخفاف ولم يأمر بقطعها حتى تكون أسفل من الكعبين، فهذا آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم سمح يعني لمن لم يجد النعلين، بس هذا في حق من لم يجد النعلين، قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وفي حجة الوداع لم يقل وليقطعهم يعني يمكن أن يلبس الخف إذا لم يجد النعل، لكن إذا وجد النعل يلبس. طيب الأدب الثالث من آداب الإحرام التطيب. المؤلف يقول التطيب في البدن والثياب وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام، لكن في الحقيقة يعني الصحيح في هذا هو يعني جواز التطيب في البدن فقط وليس في الثياب، في البدن فقط وليس في الثياب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه رأى رجلا عليه جبة متضمخة بالخلوق يعني وهو محرم ولابس الرداء الذي عليه أو كذا عليه متضمخ بالخلوق يعني بالطيب، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزع هذا الثوب الذي عليه الطيب، فدل هذا على أن المحرم يعني أو حتى الذي يريد الإحرام لا يطيب الثوب وإنما فقط يطيب البدن، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحرم طيب بدنه فقط ولم يطيب ثوبه، ولا يضر بقاء أثر الطيب في البدن بعد الإحرام، يعني عندما يصل إلى الميقات يطيب بدنه ثم يقول ثم ينوي الإحرام ويدخل في الإحرام والطيب لا يزال في البدن لا يضر هذا، يعني الطيب من محظورات الإحرام، الطيب الذي هو من محظورات الإحرام الإنسان يتطيب بعد أن يحرم، لكن إذا تطيب قبل أن يحرم واستمر أثر الطيب بعد أن أحرم فهذا جائز ولا يضر، بل يعني من المستحبات الإنسان يتطيب قبل أن يحرم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، رواه البخاري ومسلم. فعائشة رضي الله عنها تقول كأني أنظر إلى وبيص، وبيص يعني بريق أو لمعان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفرق ومكان فرق الشعر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق رأسه من المنتصف صلى الله عليه وسلم، كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترجل أن يفرق رأسه يعني من اليافوخ إلى ما بين عينيه، من اليافوخ اللي هو يعني منتصف الرأس كذا إلى ما بين العينين، فيفرق شعره صلى الله عليه وسلم فرقتين. فهذا هو مفرق الرأس اللي هو الإيه، ما يبدو من جلد الرأس بين الفرقتين، يعني لو فرق شعره يكون فرقة هنا وفرقة هنا، في جزء كده يبدو من جلد الرأس في هذا الموضع. فعائشة رضي الله عنها تقول كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مكان الفرق هذا من جلد هذه كأن فيها الطيب يلمع، يعني لونه مع انعكاس الشمس وكذا يلمع، يعني لون الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال ورويا عنها، أي البخاري ومسلم، رويا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فكانت عائشة رضي الله عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، يعني عندما يصل إلى الميقات وعندما يريد الإحرام كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عندما يتحلل في اليوم العاشر من ذي الحجة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة، يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك بعد ما يرمي جمرة العقبة كان يذبح الهدي ويحلق رأسه ويذبح الهدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الرمي يتحلل، وعندما يتحلل كان يخلع بقى ثياب الإحرام ويلبس الثياب المخيطة ويتطيب صلى الله عليه وسلم، يغتسل ويتطيب وكذا. وكانت عائشة رضي الله عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحلل من الإحرام في اليوم العاشر قبل أن يطوف بالبيت، نفس اليوم العاشر بعد ما الإنسان يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه وينحر الهدي، بعد ذلك يذهب إلى مكة ويطوف بالبيت. فقبل أن يطوف بالبيت عندما كان يتحلل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت رضي الله عنها كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فننضح جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا فتقول عائشة رضي الله عنها كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فننضح جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا، رواه أحمد وأبو داود. فعائشة رضي الله عنها تقول يعني كانت هي والنساء عندما تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تقول يعني كانت إحدانا تنضح الجباه الجبهة بالمسك عند الإحرام، يعني قبل الدخول في الإحرام، كما ذكرنا يعني السنة سنة طيب قبل أن يدخل في الإحرام، ثم بعد ذلك يعني بعد أن تحرم ربما تعرق فيسيل العرق من الجباه والمسك على الجباه، فإذا سال العرق يسيل ويحمل معه الرائحة، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم يرى العرق يعني هو يسيل على وجه إحداهن، والعرق هذا يعني فيه رائحة الطيب الذي كان على الجبهة، ولا ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا مسألة تطيب المرأة يعني هي عن التطيب إذا كانت في حضور الرجال الأجانب، لكن أمهات المؤمنين كنا يعني في السفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم منعزلات عن الرجال، كنا منعزلات عن الرجال، وكانت المرأة يعني تركب الهودج وهو مستقل يعني ومعزول عن الرجال. المرأة إذا كانت معزولة عن الرجال لا بأس أنها تتطيب، وإنما الطيب منهي عنه إذا كانت في حضور الرجال. فبالنسبة لوسائل المواصلات العصرية الآن التي تكون يعني مزدحمة والناس يعني متجاورون وكذا، إذا كان المرأة مثلا تحرم مثلا في الطائرة وحولها رجال أجانب مثلا قريبين منها بحيث إذا تطيبت يعني شموا رائحتها وكذا، فتكون يعني منهية عن الطيب في هذه الحالة. لكن إذا كانت مثلا تحج في سيارة خاصة أو نحو ذلك يعني في مكان يعني بعيد عن الرجال، فيسن لها أنها تتطيب عندما تحرم، عندما تصل إلى الميقات وتحرم تتطيب قبل أن تحرم، ثم تحرم بعد التطيب، ولا يضر بقاء أثر الطيب كما ذكر. الأدب الرابع من آداب الإحرام صلاة ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام، يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الثانية سورة الإخلاص. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، رواه مسلم. وذو الحليفة هي ميقات أهل المدينة. قال: وتجزئ المكتوبة عنهما، كما أن المكتوبة تغني عن تحية المسجد. في الحقيقة موضوع صلاة ركعتين سنة الإحرام هو المؤلف يعني رجحه، وهذا قول كثير من العلماء يعني استحبوا صلاة ركعتين خصيصا لأجل الإحرام بنية سنة الإحرام، لكن الرأي الأصح أن الإحرام لا يستحب له يعني سنة مخصوصة، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، والمقصود بهاتين الركعتين اللتين ذكرهما ابن عمر كما يتضح من بقية الأحاديث أنها كانت صلاة الفريضة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في السفر، فلما وصل إلى ذي الحليفة كانت حضرت صلاة الظهر أو صلاة العصر، فنجت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ركعتين ثم أحرم بعد أن صلى صلاة الفريضة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى يعني صلاة مخصوصة لأجل الإحرام. لكن بعض العلماء قالوا يعني ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى ركعتين ولو كانت يعني بنية صلاة الظهر ثم أحرم بعدهما، فبعض العلماء أخذ من هذا قال لك خلاص إذا وصل إلى الميقات ولم يكن يعني وقت الصلاة المفروضة فيصلي ركعتين بأي نية كانت، أو يصلي ركعتين خصيصا بأجل نية سنة الإحرام ثم يحرم بعدهما. لكن كما ذكرنا الرأي الأرجح أن الإحرام ليس له سنة مخصوصة، إنما إذا صادف أنه وصل إلى الميقات في وقت الصلاة المفروضة فيصلي الصلاة المفروضة، أو يصلي صلاة نافلة يعني بأي نية كانت، يعني مثلا إذا كان الميقات في المسجد يصلي ركعتين بنية تحية المسجد، أو مثلا إذا توضأ يصلي ركعتين بعد الوضوء بنية ركعتي الوضوء أو كذا، ويحرم بعد الصلاة حيث يحرم بعد الصلاة، لكن لا يصلي صلاة خاصة لأجل الإحرام، لكن ينوي بها نية أي صلاة أخرى من الفرائض أو المستحبات. قال: أنواع الإحرام. أنواع الإحرام، قال: الإحرام أنواع ثلاثة. الإحرام ثلاثة أنواع: قران وتمتع وإفراد. قران وتمتع وإفراد. وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد من هذه الأنواع الثلاث. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، رواه أحمد والبخاري ومسلم ومالك. فإن شاء الله سيأتينا معنى القران ومعنى التمتع ومعنى الإفراد، ولكن المعنى الإجمالي أن التمتع هو أن الإنسان عندما يصل الميقات ينوي العمرة ويؤدي العمرة أولا، ثم يتحلل منها، وبعد ذلك يحرم بالحج من مكة. هذا يسمى التمتع، يؤدي عمرة وبعدين يتحلل منها ثم يحرم بالحج من مكة. والقران أنه يجمع في النية بين الحج والعمرة جميعا، والإفراد أنه ينوي الحج فقط بدون أن يخلطه بعمرة. يقول المؤلف رحمه الله: معنى القران، طبعا الحديث السابق وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها تبين أن الصحابة حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة ومنهم من أهل بحج وعمرة، إذن كل ذلك يعني فعله الصحابة في حضور الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذين أهلوا بحج وعمرة هذا القران، والأهل بحج هو الإفراد، والذي أهل بعمرة هو التمتع يعني يؤدي العمرة وبعدين يحرم بالحج من مكة. قال: معنى القران أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا. معنى القران أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا، ويقول عند التلبية: لبيك بحج وعمرة. القران أنه عندما يصل الميقات يحرم بالحج والعمرة جميعا، ويلبي ويقول لبيك بحج وعمرة، أو لبيك اللهم بحج وعمرة، أو لبيك حجة وعمرة، يعني أي لفظ، ليس بالضرورة يعني لفظ محدد، وإنما يعني أي لفظ يفيد هذا المعنى أنه أحرم بحج وعمرة جميعا. قال: وهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعا. وإذا حج الإنسان قارنا هذا معناه أنه يستمر على إحرامه إلى أن تنتهي أعمال الحج والعمرة جميعا. يعني مثلا لو فرضنا أنه وصل مثلا إلى مكة، فأشهر الحج عرفنا اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فالإنسان ممكن يحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة. فلو فرضنا مثلا أنه أحرم في شوال، في شهر شوال حج قارنا، فخلاص عندما يصل إلى الميقات، وصل إلى الميقات في شوال وقال لبيك اللهم بحج وعمرة، يذهب إلى مكة ويؤدي العمرة. العمرة مش هتاخد منه ساعتين ولا ثلاث ساعات، وتنتهي العمرة، ويظل على إحرامه، يفضل باقي على إحرامه، لا يتحلل منه لأنه وصل الحج والعمرة جمعهما بنية القراء، فيستمر على إحرامه لغاية اليوم العاشر من ذي الحجة، بعد ما يرمي جمرة العقبة الكبرى في اليوم العاشر من ذي الحجة يتحلل من الإحرام في هذه الحالة. فإذا يستمر على الإحرام منذ أن يصل إلى الميقات لغاية اليوم العاشر من ذي الحجة. بالنسبة لاختلاف النسك عن بالنسبة للفرق بين القران والتمتع، ولا بين القران والإفراد؟ نعم. طيب أخونا يسأل: لو إنسان يعني أحرم قارنا ثم أراد أن يغير نيته، يمكن؟ نعم، لا بأس أن يغير الإنسان من القران إلى التمتع، يعني إذا كان حج قارنا ثم رغب في أن يتمتع فلا بأس. وهذا الذي فعله الصحابة الذين حجوا قارنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه كثير من الصحابة، أحرموا بحج وعمرة قارنين، وبعضهم حج مفردا، وكل هؤلاء أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة ويتحللوا ويجعلوها عمرة، إذا لا بأس الإنسان إذا حج قارنا أن يعني وجد الفترة يعني طويلة مثلا يريد أن يتحلل من الإحرام، فيجعل الطواف والسعي يجعله عمرة، ما دام طاف وسعى يجعل هذا عمرة، ويتحلل يحلق رأسه ويتحلل، وبعد ذلك يحرم بالحج من مكة عندما يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم بالحج من مكة ويعتبر في هذه الحالة متمتعا. طيب هناك طريقة أخرى للقران هي أن يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الطواف. هذا بقى بالعكس، أن ممكن إنسان يكون يعني في نيته أنه يريد أن يحج متمتعا، يؤدي العمرة أولا، والعمرة كما كان عبارة عن يطوف 7 أشواط بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه كده تنتهي العمرة. فواحد كان نيته أنه يؤدي عمرة يتحلل منها وبعد ذلك سوف يحرم بالحج من مكة كتمتع، فيمكن أنه يغير من تمتع إلى قران. كيف يغير؟ أنه قبل أن يتحلل من العمرة ينوي الحج، يحرم بالحج. يبقى هو بدأ بعمرة، لما وصل إلى الميقات قال لبيك اللهم بعمرة، وراح طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحلق رأسه بعد. طبعا ثم هو لسه ما حلقش رأسه، هو لا يزال على إحرام العمرة. فالمهم أنه قبل أن يحلق رأسه، سواء يعني قبل أن يطوف أو بعد أن يطوف أو قبل أن يسعى أو بعد أن يسعى، كل هذا لا يضر. المهم أنه قبل أن يحلق رأسه اللي هي آخر حاجة في العمرة يقول لبيك اللهم بحجة وينوي إدخال الحج على هذه العمرة. إذن أصبح قرانا، دخل الحج في العمرة وقرن بينهما ولم يتحلل من العمرة، لسه هو لا يزال على إحرام العمرة. لكن طبعا إذا تحلل من العمرة خلص أصبحت متى ما أحرم بالحج أصبح تمتع. لكن إذا لسه ما تحللش من العمرة، ممكن هو لسه ماشي في الطريق مثلا ما وصلش المكة يحرم بالحج أصبح قرانا، أو طاف مثلا ولم يسعى يمكن أن يدخل الحج، أو طاف وسعى ولم يحلق يمكن أن يدخل الحج في أي وقت، يعني المهم قبل أن يحلق يدخل الحج على العمرة، يصبح هذا قرانا. طيب فإذا الأشياء اللي يمكن أن يغير فيها الانتقال يعني من الإفراد إلى التمتع أو القران، والانتقال مثلا من التمتع إلى القران أو من القران إلى التمتع. لكن حاجة اللي هي ممنوعة أنه يتحول من قران أو تمتع أنه يحوله إلى إفراد فقط، فهذا لا يصح، لأنه في حالة القران والتمتع يكون أحرم بحج وعمرة جميعا، والإفراد يعني حج فقط، فلا يصح أن الإنسان بعد يكون أحرم بحج وعمرة وبعدين يلغي العمرة، لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، ما ينفعش أنه أحرم بحج وعمرة يلغي العمرة، فلا يصح. ما دام أحرم بحج وعمرة سواء يعني تمتع أو قران فلا يصح أنه ينتقل إلى إفراد، لكن لو نوى الإفراد ممكن يحوله إلى تمتع أو قران، أو نوى القران ممكن يحوله إلى تمتع أو التمتع إلى قران. قال معنى التمتع، قال التمتع هو الاعتمار في أشهر الحج ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه. التمتع أن الإنسان يعتمر في أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، يؤدي عمره في شوال أو في ذو القعدة أو في ذو الحجة، ويحج في نفس السنة التي اعتمر فيها، يعني في شوال ويحج مثلا في نفس السنة، أو يعتمر في ذو القعدة ويحج في نفس السنة، أو يعتمر في أول ذي الحجة ويحج في نفس هذه السنة. قال وسمي تمتعا للانتفاع بأداء النسكين، للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده. المتمتع استفاد أنه أدى عمرة كاملة مستقلة وأدى حج كامل مستقل بدون أن يرجع إلى بلده، فاستفاد بهذا أنه يعني جمع حجا وعمرة في سنة واحدة وفي سفرة واحدة. ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب والطيب وغير ذلك، وهذا الأشهر يعني في تسمية التمتع أنه سمي تمتعا لأن الإنسان بعد ما ينتهي من العمرة يتمتع، بمعنى يتحلل من العمرة، يتمتع بما أحل الله من لبس الطيب ولبس الثياب المخيطة وقص الشعر إذا شاء، ويعني جميع الأشياء التي حظرت عليه بسبب الإحرام تكون مباحة له أن يتحلى من الإحرام وتحل له هذه الأشياء في الفترة اللي هي بين العمرة والحج وهو موجود في مكة. طيب طبعا هنا بالنسبة للتمتع كما عرفنا تفسيره أن الإنسان يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحج في نفس السنة، فهذا هو التمتع. طيب هنا يأتي سؤال يتكرر يعني كثيرا خاصة بالنسبة للمقيمين يعني في السعودية أو الذين يعني يعملون فيها أو يقيمون فيها أو في أحيانا بعض بلاد الخليج القريبة، فلو حصل أن الإنسان مثلا أدى عمرة في شوال ثم كان مثلا مقيم في الرياض من أهل الرياض وذهب إلى مكة، طبعا من أهل الرياض أو أهل يعني المملكة وكذا، إذا أراد أنه يعتمر بس يأخذ سيارته ويروح يعتمر ويرجع بيسر يعني وسهولة. فلو حصل إنسان مثلا اعتمر في شوال هو من أهل الرياض مثلا واعتمر في شوال ورجع إلى الرياض وبعدين بعدها بشهرين ذهب للحج في للحجة في نفس السنة، فهل يعتبر متمتعا في هذه الحالة ولا مثلا يمكن أنه يحج مثلا مفردا إذا وصل الميقات يقول لبيك اللهم بحجة وينهيها حجة إفرادا؟ فهنا يعني بعض العلماء يقول إذا رجع إلى بلده بين الحج والعمرة، إذا رجع إلى بلده فبطل تمتعه، لا يعتبر هذا تمتعا، خلاص الغير تصبح لي عمرة مستقلة ولا يعتبر هذا تمتعا. إذا جاء في مرة ثانية في سفرة أخرى ولو في نفس السنة لأداء الحج يكون معه اختيار برضه انه يحج مفرد او متمتع او قارن، والعمره التي سبقت مثلا في شوال او في ذي القعده هذه لا يعني لا تجعله متمتعا. هذا راي. والراي الاخر يقول حتى لو خرج الى بلده ما دام اعتمر وحج في نفس اعتمر في اشهر الحج وحج في نفس السنه فيعتبر متمتعا بغض النظر عن كونه خرج الى بلده او لم يخرج إلى بلده، فما دام اعتمر في أشهر الحج وتحلل من هذه العمرة وأراد أن يحج في نفس السنة خلاص هو يعتبر متمتع، سواء اعتمر عمرة ثانية لما جاء ولا ما اعتمرش عمرة ثانية، هي عمرة الأولى هذه مع الحج يعتبر هذا تمتعا. قال وصفة التمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها. كيفية التمتع؟ الإنسان عندما يصل إلى الميقات يحرم بالعمرة وحدها ويقول عند التلبية لبيك بعمرة، عندما يلبي يقول لبيك بعمرة، يمكن أن يقتصر على هذا يقول لبيك بعمرة، ويمكن أن يقول لبيك بعمرة متمتعا بها إلى الحج، يعني لا بأس أن الإنسان إذا وصل الميقات يمكن أن يقول لبيك بعمرة أو يقول لبيك بعمرة متمتعا بها إلى الحج. قال وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاج إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق شعره أو يقصره ويتحلل فيخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه المعتادة ويأتي كل ما كان قد حرم عليه بالإحرام إلى أن يجيء يوم التروية، يوم التروية اللي هو يوم كم؟ الثامن من ذي الحجة، فيحرم من مكة بالحج. قال في الفتح، يعني قال الحافظ بن حجر في فتح الباري والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد، وأن يقدم العمرة وأن يكون مكيا، فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا. وطبعا معنى إيه أن يكون مكيا؟ يعني الإحرام بالحج يكون من مكة يعني. وهو أهل مكة يعني لما قال الله سبحانه وتعالى من تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استطاع ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام المتمتع عليه هدي، و إذا لم يهدي فإنه يصوم 10 أيام، وهذه الأحكام يعني لغير أهل مكة. قال معنى الإفراد، قال والإفراد أن يحرم من يريد الحج من الميقات للحج وحده ويقول في التلبية لبيك بحج، ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج ثم يعتمر بعد إن شاء الله. طريقة الإفراد أن الإنسان يحرم عندما يصل الميقات، يحرم بالحج وحده، يقول لبيك اللهم بحجة، وعندما يلبي يقول إيه لبيك اللهم لبيك بحجة أو لبيك اللهم بحجة، أن ينوي حجه وحده فقط، ويظل محرما حتى تنتهي أعمال الحج، يظل إيه على إحرامه حتى تنتهي أعمال الحج. فهو يعني فيه شبه من القران، فيه شبه من القران، أن القارن والمفرد كلاهما يظل على إحرامه منذ أن يصل إلى الميقات حتى ينتهي من أعمال الحج في اليوم العاشر، لكن الفرق بينهما في النية، إنما الأعمال بالنية. القارن نوى حجا وعمرة، والمفرد نوى الحج فقط، فهذا يحسب له حج وعمرة اللي هو القارن، والمفرد يحسب له حج فقط. وطبعا هناك فرق آخر، وهو أن القارن عليه دم، عليه هدي، عليه ذبيحة، إما شاه أو صبع بقرة أو صبع بدنة، صبع بعير يعني أو ناقة، أو صبع بقرة أو شاه كاملة. فهذا القارن والمتمتع عليهما دم، لكن المفرد ليس عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي. لهذا بعض يعني غير الميسورين أو كذا، إذا كان يعني يشق عليه ثمن الهدي أو كذا، فمعه رخصة أنه ممكن يحج مفردا، يحج مفردا حتى لا يكون عليه هدي مثلا. أو طبعا الدليل الآخر أنه يحج متمتعا أو قارنا، وبدل الهدي يصوم عشرة أيام، يصوم إيه عشرة أيام. هو بس في العبارة اللي هي اللي فاتت الكلام ابن حجر إن شاء الله هنراجعها في الفتح، أنا أخشى أن يكون العبارة وألا يكون مكيا، وهنا مكتوب أن يكون مكيا، نشوفها إن شاء الله، ربما تكون وألا يكون مكيا، على أساس أن التمتع يكون إيه لغير المكيين يعني، بس هنتأكد من العبارة إن شاء الله. في يعني بعض الأخطاء المطبعية في هذه النسخة، يعني فيها أكثر من خطأ مرة بنا من قبل. طيب يقول أي أنواع النسك أفضل؟ احنا عرفنا الآن إيه أنواع النسك الثلاثة اللي هي الإفراد والتمتع والقراءة، أي هذه الأنواع أفضل؟ قال اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنواع، فذهب الشافعية إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القراءة. هناك بقى خلاف طويل بين الفقهاء في أي هذه الأنواع أفضل. الشافعية قالوا الإفراد والتمتع أفضل من القران، إذ إن المفرد أو المتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله، على أساس المفرد يؤدي حجة كاملة، وممكن المفرد بعد ما ينتهي من الحج ممكن يحرم بالعمرة من مكة من التنعيم، يعني يذهب إلى التنعيم ويحرم، أو يعني أقرب مكان من الحل ويحرم بالعمرة ويدخل مكة ويؤدي عمرة بعد الحج، هذا المفرد. والمتمتع يؤدي العمرة ثم يؤدي الحج، لكن القارن يجمع بينهما. فالشافعية لذلك قالوا إيه القران هذا أقل شيء، أحسن حاجة الإفراد والتمتع ثم يأتي القران. وقالوا في التمتع والإفراد قولان، طب المفاضلة بين التمتع والإفراد عند الشافعية، عندهم قولان، قول إن التمتع أفضل، والثاني الإفراد. طيب هؤلاء الشافعية، طيب نيجي عند الأحناف. قال وقالت الحنفية القران أفضل من التمتع، الحنفية قالوا القران أفضل من التمتع. طبعا ما حجتهم؟ حجتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، والرسول حج قارنا صلى الله عليه وسلم، فيكون القران عندهم أفضل. بس طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن أمر أصحابه أن يتمتعوا، أمر أصحابه القارنين أن يتمتعوا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمرا مستمرا، حج قارن، لكن إن كان تمنى أنه لو رجعت به الأيام لكان حج متمتعا ولم يحج قارنا. لكن الحنفية قال لك هو الواقع أنه حج قارنا فيكون القران أفضل. قالوا القران أفضل من التمتع والإفراد، والتمتع أفضل من الإفراد. يعني الترتيب عند الحنفية قران ثم تمتع ثم إفراد. نأتي إلى المالكية، قال وذهبت المالكية إلى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران. المالكية قالوا الإفراد أفضل شيء، الإفراد يعني هذه إيه؟ يقول لك هذه حجة خالصة يعني لا لا ليست مشوبة يعني بعمرة، وتكون إيه أفضل من خصص السفرة كلها للإفراد. وكذلك أيضا استدلوا بأن الخلفاء الراشدين كانوا لا يحجون إلا مفردين، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حج مفردين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأبو بكر وعمر اختار الإفراد وفضلاه، فيكون هذا من ضمن المرجحات. وذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القران ومن الإفراد. الحنابلة قالوا التمتع أفضل. يبقى عندنا بالنسبة لأفضل حاجة الشافعية عندهم إيه؟ في أفضل شيء عندهم رأيان، يعني رأي الإفراد ورأي التمتع. كل الشافعية عندهم قولات، عند الشافعية ناس يقولون الإفراد أفضل، ناس يقولون التمتع أفضل. الحنفية يقولون القران أفضل، المالكية يقولون الإفراد أفضل، الحنابلة يقولون التمتع أفضل. فإن شاء الله كل فيه خير بإذن الله. في الحقيقة يعني من جهة الأدلة يعني وليس تعصبا للحنابلة، ولكن يعني من جهة الأدلة فالرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا يعني وإن كان قد حج قارنا إلا أنه أمر أصحابه بالتمتع وقال لو استقبلتم من أمري ما استدبرت لما صفت الهدي ولا جعلتها عمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حج قارنا، ولكن يعني تمنى أنه كان حج مفردا، أنه كان حج أقصد متمتعا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ساق معه الهدي من المدينة، والذي يحمل الهدي معه إلى بلده يكون مصطحب الهدي معه إلى بلده، هذا يتعين عليه أن يحج قارنا، يتعين عليه أن يحج قارنا، يكون واخذ معه هدي من بلده مسافر به، واخذ معه خروف ولا بقرة، فهذا يلزمه أن يحج قارنا. لكن طبعا الذين يحجون يعني بالبر والسيارات منهم من يحمل معه يعني الهدي، ياخذ معه سيارة يعني يسموها بكب هدي ولا كذا، ويحمل معه فيها شاه او كذا ليذبح. نعم اما الحين ما بمعنى الحين طبعا القوانين تغيرت عشان صار في مجازر وزارة المعيشة. نعم هذا لا ادري عن الوضع الان، بس كان فيه يعني لغايه وقت قريب يعني كان بعض الناس يدخلون يعني الغنم وكذا، صار الان لسلامه الحجاج يعني منعوا الافراد يعني ان يذبحوا في بين الخيام، او حتى الطهي يعني منعوا المواقد النار وكذا بين الخيام، يعني الا يعني بظروف يعني اماكن مخصصه يعني تكون للطهي وفيها يعني ظروف يعني صحية وكذا، وهذا كله لمصلحة الحجاج يعني منعا لحصول الحرائق ومنعا للأوبئة وكذا. فعلى كل حال يعني الحنابلة ذهبوا إلى أن التمتع أفضل من القران ومن الإفراد. المؤلف رحمه الله رجح مذهب الحنابلة وقال وهذا هو الأقرب إلى اليسر والأسهل على الناس، وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وأمر به أصحابه. المؤلف رجح مذهب الحنابلة أن التمتع أفضل لأنه أيسر وأسهل على الناس، أنك تؤدي عمرة وتتحلل منها وتظل يعني الأيام التي تجلسها في مكة وأنت يعني بثيابك العادية، ويكون هذا أسهل عليك. وهو الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه. روى مسلم عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل، قال حلوا، قال صلى الله عليه وسلم حلوا وأصيبوا النساء ولم يعزم عليهم، ولم يعزم عليهم يعني لم يوجبه عليهم، ولكن أحلهن لهم. فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني. يعني هذه كانت عبارة الصحابة رضي الله عنهم، كانت عبارة شديدة، يعني لأنهم كانوا يعني في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يستبشعون جدا أن الإنسان يعني يتحلل من الإحرام قبل أن ينتهي من مناسك الحج. يعني هم يحرمون من الميقات، وكان في الجاهلية يعني هذا شيء لا يمكن أن يحصل أن الإنسان يحرم من الميقات وأن يتحلل من الإحرام وهو لسه ما انتهى من مناسك الحج. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتمتع، الصحابة يعني رغم طاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم لكن تعجبوا من هذا وقالوا كيف يحصل هذا، يعني كيف يعني يباح لنا مثلا معاشرة النساء وكذا ولسه يعني ما انتهينا من مناسك الحج أساسا، يعني يؤدون العمرة ويتحللون ويحل لهم كل شيء لغاية ما يجي وقت الحج. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون أو كما تحلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم يعني إني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، وهذا ليس من تزكية النفس يعني المنهي عنها، بل هنا يعني تكون تزكية النفس يعني مشروعة يعني بغرض البيان والتعليم، يعني أنهم يعني يظنون أن هذا يخالف التقوى ويخالف البر وكذا أن يتحللوا قبل أن ينتهوا من مناسك الحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه أتقاهم لله سبحانه وتعالى، ولو كان هذا الشيء مخالفا لتقوى الله لما يعني أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسك الهدي، فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا. وطبعا أيضا هناك يعني من ضمن مسألة الخلاف في أي مناسك أفضل، هناك أيضا خلاف أيضا طويل في صفة حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا أو مفردا؟ بعضهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا وبعضهم قال حج مفردا، والأصوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، الصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا. لكن طبعا يأتي إشكال اللي هو حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت إن منا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة. فبرضو ظاهر الحديث من الناس أهل بحجة يعني وحدها، لكن هناك يعني حديث أخرى كده أنه أهل بحجة أي مع العمرة، يعني أنه أهل بحجة يعني أي مع العمرة، وأنه حج قارنا. فالأرجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن الأفضل هو حج التمتع. بهذا ينتهي هذا الفصل أو الباب، ونتوقف عنده إن شاء الله. طيب هل لديكم سؤال؟ تفضل. أكثر من عمرة في نفس السفرة يعني؟ نعم، هنا أسأل عن تكرار العمرة في نفس السفرة، يعني الإنسان يعتمر أكثر من عمرة سواء قبل الحج أو بعد الحج أو كذا. يعني من جهة الأفضل، يعني الأفضل أن الإنسان إذا ذهب للحج وكذا لحج متمتعا أن يكتفي بعمرة واحدة، أن يكتفي بعمرة واحدة قبل الحج، ثم بعد ذلك يحرم بالحج، وذلك اقتداء بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يظل ذاهبا إلى التنعيم يحرم ويرجع ويذهب إلى التنعيم ويحرم ويرجع، وإنما التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون بالإكثار من الطواف، يعني الذي يكون موجودا في مكة ويقول لك أنا هذه فرصة ويريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالتقرب إلى الله يكون بالإكثار من الطواف، يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين، ويطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين، يكثر الطواف يعني كيف شاء، ولكن ليس من السنة أنه يخرج التنعيم ويرجع ويذهب التنعيم ويرجع. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحكي يعني يقول شاف واحد في المسعى يعني بين الصفا والمروه وحالق نصف شعره ونصف شعره، فالشيخ سأله يعني هذا قزع يعني الرسول يعني قزع كذا حالق نصف شعرك ونصف شعرك، فقال له انه عشان بيعمل بيروح التنعيم يعمل عمره ويرجع، فكل ما يروح يعمل عمره ويرجع يحلق حته ويروح التنعيم يعمل عمره ويحلق حته من الشعر، فمخليه يعني يحلق جزء ويبقي جزء. طبعا هذا خطأ يعني، حتى لو حصل الإنسان يعني أراد أن هو يروح ويرجع كذا مرة ممكن يقصر الشعر يعني، بس يعمم الشعر كله يقصره كله، وبعدين كل مرة يقصر يعني زيادة، أو حتى لو حلقوا بالموسى فالمرة اللي بعدها يمر الموسى على الرأس في الشعر، يمر الموسى على الرأس كده بدون حلقة كفيها جدا. تفضل، ما في سؤال آخر؟ قلنا في بسطن عندكم سؤال؟ نعم. بالنسبة لمسألة الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يذهب إلى بلده أو كان بلده غير السعودية، نفس الأمر يعني، الفريق الذي قال مدام أدى عمرة وحج في عمرة في أشهر الحج وحج في نفس السنة فيعتبر تمتعا، لا فرق حتى لو مثلا راح اعتمر في شوال ورجع أمريكا وبعدين راح مرة تانية على موسم الحج يحج يعتبر متمتعا على هذا الرأي. طيب نكتفي بهذا اللقاء. في السؤال تفضل. احنا شرحناها يعني بالتفصيل، وان شاء الله ممكن الدرس القادم باذن الله برضه هتيجي هنعيدها ان شاء الله كده في اول الدرس ان شاء الله باذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.